إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، روى ابن هشام في سيرته بسند صحيح والحاكم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا لي سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. قال زيد بن ثابت: فذهبت أتفقده فوجدته في الرمق الأخير يجود بنفسه بين القتلى، فقال: إن رسول الله يقرئك السلام. فقال سعد بن الربيع: وعلى رسول الله السلام، أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جاز نبياً عن أمته، وأني أجد ريح الجنة بأنفي، وأقرئ إخواني من ورائي من الأنصار أنه لا خير فيكم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. أحبتي في الله، إن سعد بن الربيع وهو يموت يجود بنفسه، لا يوصي بأولاده بأبنائه بماله، إنما يوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيكم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. إنها وصية سعد، لكنها كلمة موجعة. نعم، كلمة موجعة يتبعها سؤال مهم: أيها الأخ الكريم، كم خلص إلى رسول الله وإلى دين الله وإلى كتاب الله، وفينا عيون تطرف وقلوب تنبض وألسنة تتكلم؟ أخي، إنه سؤال مهم. إذا أراد الإنسان أن يبصر طريقه إلى الجنة، إنه سؤال مهم. إذا أراد الإنسان أن يبصر طريقه إلى الجنة، ما علاقتي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما علاقتك؟ تذكره؟ وكم تتأسى به؟ وكم تعرفه؟ وكم تهتم به؟ إنه سؤال، سؤال كاشف. نعم، أنت تلتزم، أنت تصلي، أنت تقيم سنة، ولكن همك بالدين حقيقته، قوته، شدته، حقيقة نفسك، تلك الحقيقة التي يعرف التي يعلمها رب العالمين سبحانه. أخي في الله، ما علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تذكره؟ كم تتأسى به؟ كم تشتاق إليه؟ إنه سؤال يجب أن يسأله كل إنسان صادق إذا أراد أن يتلمس طريقه إلى الجنة. أين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آية نقرأها كثيرا كثيرا ونسمعها كثيرا كثيرا، ولكن حرصك أن يكون لك فيه أسوة حسنة في نفسك، في همك، في بيتك، بيعك، شرائك، كلامك، حبك، همك، دينك، حقائق يجب ألا تقف عند حد الكلام، وإنما أن تتعدى إلى الأقوال والأفعال. أيها الأخ المسلم الكريم، فيما رواه أحمد من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب، قال: يا جعفر، أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي. يا جعفر، أشبه خلقك خلقي، شبهي، شكله يعني صلى الله عليه وسلم، وخلقك خلقي. السؤال الآن، دعك من الشبه المادي، الشكل، أشبه خلقك خلقي، دي قضية خلقية، لكن أشبه خلقك خلقي. كان النبي بيننا صلى الله عليه وسلم بصدق، فلمن فينا يمكن أن تقال؟ إنه سؤال، لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقولها؟ في الحقيقة كم تحبه وكم تتأسى به بالفعل لا بالكلام. إنني ما زلت أقول إن مشكلة المسلمين الحقيقية أننا محترفين، والأمم لا تبنى بالكلام، والواقع لا يتغير بالكلام، والإنسان لا يمكن أن يحدث تغييرا في نفسه بالكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. ببساطة، عايز تعرف أين أنت عند الله، حجمك، وزنك، ثقلك، انظر ما لله عندك، ما لدين الله عندك، ما لهذا الإسلام عندك، ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه واتباعه عندك. قضية واضحة ليس فيها أي لبس أبداً. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن أهلينا ومن الماء البارد عند الظمأ. طبعا صلى الله عليه وسلم، ليه العربي قال، ليه سيدنا علي قال والماء البارد عند الظمأ؟ لأن البيئة العربية بيئة صحراوية شحيحة الماء، فالماء البارد عندهم نعمة عظيمة. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلونا وأولادنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد عند الظمأ. القضية، هذا الذي قاله علي بن أبي طالب اسمه إيه؟ لا كلام، كان رسول الله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا والماء البارد عند الظمأ. ده اسمه إيه؟ كلام. ممكن سيدنا علي يقوله، ممكن أنا أقوله، مش كده؟ كل واحد فينا ممكن يقول رسول الله أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي والدنيا وأفديه و... تمام يا أخ. ولكن الفارق أن علياً رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم بالكلمات فقط، إنما كانت حقيقة واقعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال كان رسول الله أحب إلينا، حارب مع رسول الله، نام مكان رسول الله وعرض نفسه للموت، ضحى من أجل هذا الدين، آمن بالنبي، اتبعه، صدقه، ضحى من أجله، عاش على دينه، مات على سنته. تلك هي القضية، الأقوال لا الأفعال لا الأقوال. أما الكلام فأنت تستطيع أن تقول في رسول الله ما لم يقله الصحابة. فالقضية لا بناء الكلمات، إنما قضية الأفعال. إنني لا أريد نفسي وأريدك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإنما نريد أن نتعدى تلك الحقيقة، أن نعيش معه، أن نعيش من خلفه، قلب، فكر، لا قضية كلمة. عندما يقول ربنا سبحانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، انظر إلى قضية والذين معه. والذين معه دي حقيقة النجاة، سان يكون مع رسول الله فهو ناج لا شك، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تفهم إيه من الآية؟ والذين معه لهم صفات، إذا تحققت الصفات تحققت المعية، وإذا لم تتحقق الصفات لم تتحقق المعية. إذن المعية مش كلمة، مش محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إنما القضية تحقيق هذه المعاني، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنه سؤال يجب أن يسأله الإنسان لنفسه عندما يسمع هذه الآية، هل أنا معه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة؟ قلبي قلبه، همي همه، دينه أصل حياتي، محور تفكيري، أم أنت في واد وهو في واد؟ لا بقولك إنما بحقيقتك. أحبتي، نحن أمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا إذا تربت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرع الله. أي طريق غير هذا لن يؤدي إلى نجاح أبداً أبداً، ولا إلى عز أبداً، ولا أي شيء غير أن تتبع هذه الأمة منهج ربها. هذه حقائق واقعة، قال ربنا، دي حقائق أكدها الله سبحانه وتعالى، وما يؤكده الله لا يغيره إنسان. قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، دي قضية تعم الأفراد والشعوب. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشياطين شغالة في الموبايلات ليه النهاردة؟ صلوا على رسول الله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد أعزنا الله بالإسلام. خد بالك من كلام عمر، وما أدراك من عمر؟ عمر الذي التقم الإسلام من يد رسول الله مباشرة. قال عمر لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه، ها، في سواه أذلنا الله. حقيقة أيها الأخ المسلم الكريم، إننا أمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا إذا تربت على يد رسول الله بشرع الله. سبحانه وتعالى على دين، كما قال مالك بن أنس: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم رسول الله دينا لا يكون اليوم دينا. أحبتي في الله، إنه سؤال يجب أن يسأله الإنسان لنفسه بصدق، ويجب أن يقف أمامه وقفة صادقة: هل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: بالكلام أم بالفعل؟ الإجابة هنا يمكن أن يفكر فيها الإنسان قليلاً. السؤال الأول لا محل للتلعثم فيه، ولا محل فيه للتفكير: هل تحب رسول الله؟ طبعاً، ولا ننفي عن أحد من المسلمين محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال الكاشف: هذه المحبة إلى أين تتحرك؟ إلى أين تخترق؟ هذه المحبة ما قوتها وما حقيقتها؟ هذه المحبة بالكلام أم بالفعل؟ ما دليل الحب؟ قاله ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله، دليل المحبة. خمس صلوات في جماعة، دعوة إلى الله، هم بالإسلام، قرآن يتلى، سنة تقام، أولاد يربون على دين، دين يدافع الإنسان عنه يهتم به، مسلمون يهتم المسلم بشؤونهم، دعوة يريد أن ينشرها لا يضيع وقتاً أبداً أيها الأخ المسلم الكريم، والدعاوى يحتج لها لا يحتج بها، ولولا أن للمحبة علامات لادعى الخلي حرقة الشجي، والدعاوى يحتج لها لا يحتج بها، ولولا أن للمحبة علامات لادعى الخلي حرقة الشجي. أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال: كيف تحب رسول الله فعلاً لا قولاً وفي ذلك النجاة؟ قال ابن القيم عندما وقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. قال ابن القيم: وعلامة الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، قال: والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً دعوة، ما أسهلها بالكلام، ده كلام ابن القيم، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان. فعلامة الرضا به صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً تمام التسليم له، وتمام الانقياد له، ولا يرى المرء أحداً فوق رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى على نفسه بحكم غيره البتة، ولا يرضى على نفسه بحكم غيره البتة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا عمل. أن نخلص من هذا أن المحبة عمل واقع لابد أن يرى، يراه الناس فيك، أن تراه في نفسك أولاً. أما إذا كانت القضية كلام فأنت تعيش في كبيرة أخشى. ورسول الله، نعم، الأفلام والبرامج التي في بيتك يراها أولادك، يمكن أنت ساعات بتتفرج مش كده؟ نعم، ليسترن كل امرئ نفسه، الأصل في الإسلام الستر. لكن أدر السؤال في عقلك بس، أنت في هذه الحالة هل لو كان رسول الله معك إلى جوارك قاعد جنبك كنت تفعل هذا؟ مقام الله أعظم وأجل من مقام رسول الله، وهو معكم أينما كنتم. في داخلك تحس به أن الله يراك. قال ربنا: ألم يعلم بأن الله القضية. أحبتي، إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقف واحد سردته قبل ذلك في الهجرة، فقط شوف بس في الهجرة في موقف واحد ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر يهاجر مع النبي، يسير عن يمينه، يسير عن شماله، يسير من ورائه، يسير من أمامه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما بالك لا تستقيم على طريقة واحدة؟ فيقول: يا رسول الله، أتذكر الميمنة فأسير عن يمينك، والميسرة فأسير عن شمالك، والرصد فأسير من خلف، والطلب فأسير من خلفك، والرصد فأسير من أمامك. كل ما يفتكر إن الكفار ممكن يأتوا من ناحية فيسير فيها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هو مع النبي، ماله كله مع رسول الله، يجمع المال. وأبو بكر، خد بالك بس من القضية دي، أبو بكر تاجر، والتاجر أصعب شيء يفرط فيه ماله، لأنه حصاد عمره، بل بالعكس دي هي أعظم الفتن للتجار، المال أعظم الفتن. عشان كده قمة شهوة التاجر في بيعه، مش في شرائه، هو ما اشترى إلا شهوة البيع، هو اشتري ليه؟ عشان كده تجد: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. اشمعنى البيع؟ ما قالش ليه النساء، الأولاد، العمل، ما قالش ليه أي شيء آخر، لأنها قمة شهوة الإنسان في معظم حالاته أن يكتسب مالا. فقال: في قمة ارتباطك بالدنيا انزع نفسك من الدنيا. أبو بكر تاجر، وأعظم ما عند التاجر ماله، فإنه يعطي ماله كله لرسول الله، ومش مرة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تحمل حقيقة، ثم يسير من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه. ثم أسماء بنت أبي بكر تحمل الطعام والماء وهي في حملها في شهرها السابع إلى رسول الله وإلى أبي بكر في غار ثور، وعامر عبد الله بن أبي بكر يسير بالإبل ليخفي الآثار ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ليعلم رسول الله وأبا بكر بأخبار قريش. وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يسير بالغنم ويأتي للنبي ويأتي لأبي بكر باللبن، ويعمي عنهم قريشا. أبو بكر وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، بل وغنم أبي بكر، بل ونوق أبي بكر، كلها في خدمة الإسلام وفي خدمة رسول الله، كله، حتى ناقة أبي بكر، حتى غنم أبي بكر. أخي، هذه هي الحقيقة، عندما تتحول المحبة إلى حقيقة وعمل وواقع، حقيقة بذلك تبنى الأمم. عندما ترى عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كثير منا لا يعرف عمير بن أبي وقاص، هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص الصغير. عمير بن أبي وقاص كان يوم بدر عمره 14 عاماً، 14، قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجزني في الغزوة، عايز يحارب. قال: يا رسول الله، أجزني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمير إنك قط صغير عد. لم يجزه، فبكى عمير، ورآه سعد بن أبي وقاص أخوه الأكبر. العجيبة في غزوة أحد، سعد بن أبي وقاص كان يحارب مع النبي، وعتبة بن أبي وقاص كان يحارب النبي، كان كافر أخوه. عمير بن أبي وقاص مات يوم بدر، أخوهم الأصغر. فعمير بكى عندما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما يبكيك يا أخي؟ قال: لم يجزني رسول الله. قال: إنك بعد صغير. قال: نعم، ولكني أريد أن أجاهد مع رسول الله. أو شاب صغير، كيف يتحول قضية التضحية من أجل الدين لا إلى مجرد فكرة، إنما إلى حقيقة وواقع يعيشها ويستطيع أن يفعلها؟ هي القضية في إيه؟ مش قضية أنك تتكلم، قضية أنك عند المحك تستطيع أن تفعل. استوى الناس في العافية كما قال الحسن البصري، فإذا ابتلوا تباينوا. هي مش القضية أنك تتكلم، القضية أنك تستطيع أنك تفعل. كم من الناس دعواهم عريضة وعند الامتحان يهان، لا يقدر. فاستشفع عمير بسعد عند رسول الله، فشفع سعد للنبي، قال: يا رسول الله، إن أخي عميرا يبكي وإنه يريد أن يجاهد معك. فجاء به النبي وقال: ما يبكيك يا عمير؟ قال: أريد أن أقاتل في سبيل الله. قال: إنك صغير. قال: يا رسول الله، ولكني أحب أن أقتل دونك. فأجازه رسول الله. رأى في ذلك الجسم الصغير قلب كبير عملاق ينبض بالإيمان، فأجازه النبي. قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغر سنه. السيف بيبقى مربوط في حاجة زي الحزام كده على وسط الإنسان، على خاصرته، مش كده؟ عمير بن أبي وقاص وسطه صغير، لسه صغير، فالسيف حمائل السيف واسعة عليه زي الحزام الواسع. فيعمل إيه عمير؟ سعد بن أبي وقاص يعقده علشان يجي إيه؟ يضيق عليه. فكنت أعقد له حمائل سيفه لصغر سنه. قال: فقاتل، فقتله عمرو بن ود. عمرو بن ود ده كان من أشد فرسان الكفر، من أشد فرسان قريش. قال: فقتله عمرو بن ود، ولكن قتل كبيرا. أحبتي، إن القضية أنهم أقوام عرفوا كيف يحبون رسول الله، لا بالكلام إنما بالفعل، وتلك هي القضية. ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفاتهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قالوا: أذلة ليست من الذل وإنما من السهولة واليسر. يقال ناقة ذلول، أي ناقة سهلة طيعة لينة. وإنما ليس معنى الذل الذي فيه امتهان الكرامة. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال ابن عباس: لا يستوي إيمان المرء ذلا للمؤمنين وعزا على الكافرين إلا إذا كان على المؤمن كالوالد لولده، وعلى الكافر كالسبع على فريسته. تلك حقيقة. أنت اليوم يمكن أن تتعامل مع غير المسلم بمقتضى دينك، لا تؤذيه، لا تضره، لا تسفك دمه، لا تهتك عرضه، لا تأخذ ماله، كل هذا نص عليه هذا الدين. ولكن هذا الدين أيضا قال أن تكره كفره بالله. أن تبغضه في قلبك لأنه كفر بالله. نعم لا تقتله، لا تقترب منه، لا تؤذيه، ولكن قضية المحبة قضية خالصة للمسلمين، هذه حقائق. أعز على الأذلة على المؤمن، أعز على الكافرين، عزة. فالأصل في المسلم علاقته بربه، هذه العلاقة القوية. إذا رأى إنسان لا يكفر بربه، كيف يصوغ الحب صورة في داخله له؟ أبداً. في فرق بين أن تبره وأن تحبه. البر عمل جارحة، عمل جارحة يعني لا تؤذي، لا تضر، لا لا لا لا أبداً. لكن الحب عمل قلب. عجبت لأناس يريدون أن يتدخلوا حتى في قلبك، شيء عجيب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لا يحبهم ويحبونه إلا إذا كان إذا كانت حقيقتهم وأفعالهم على مقتضى قول الله، أعزة وأذلة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الإخلاص لله. أما ميوعة العقيدة فلا يعرفها المسلم أبداً. خد بالك برضو من هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. احتمال الردة لأي إنسان مسلم قائم، فاسأل الله أن يحفظ الإيمان عليك. اوعى تفتكر أنك في مأمن، ده ربنا قالها للصحابة ولمن بعدهم، آية واضحة. يا أيها الإيه؟ الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وارد. فاسأل الله أن يثبتك على الإيمان، وإن العمل بالإسلام يعزز عند الإنسان الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إذن الحب في الإسلام ليس عاطفة، إنما إرادة وقصد وطريق. أما حب العاطفة فقط فذلك حب المراهقين يطويه الواقع. انظر إلى أبي طالب عم رسول الله، كم أحب محمداً صلى الله عليه وسلم، ولكنها عاطفة فقط، ما أغنت عنه شيئاً عندما لم تحمل الإيمان والعمل. الحب إرادة وقصد وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن الإنسان إذا أراد أن يتوقف لحظة في خضم الحياة وفتنها وسباقاتها التي لا تنتهي، يجب على الإنسان أن يقف كما قال الحسن البصري رحم الله رجلاً وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف، أمام نفسك لحظة. ما وقف عمر، كنت أسير وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففصل بيننا جدار، أو كنت أسير وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاقتربنا من جدار فقال على مكانك، ودخل عمر خلف الجدار ففصل بيننا الجدار. سيدنا أنس واقف وسيدنا عمر دخل خلف الجدار مش شايفه، مش بعيد. فانتظرت حتى افتقدته، فضلت واقف كتير مجاش. سمعت صوتا يقول يا عمر اتق الله يا عمر، فإنك ميت وبين يدي الله واقف. من الذي يقول هذا لأمير المؤمنين؟ فلما نظرت إذا بعمر قد أخذ تلابيب عمر